لا تقتلوه وَأَشُدَّهُ وَاسْتَوَى نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله فوجد فيها رجلين يقتتلان

ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الله فلما فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي فإن أتممت عشرا من عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا هو أبناءهم فرعون ليكون له فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وحرمنا Oh, وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان على شيعته وهذا من عدوش. فاستغاثه الذي خائفا يتقرب Listen. الله. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقيلهما ثم توليه إلى الرويل فقال رب إني لما أنزلت إلي فجئته إحديهما تمشي تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي تمشي على استحياء. تمشي على استحياء جوني ثواني لك إحدى الرئتين على أن تلوني ثمانية حين أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك صدق الله العظيم.